ايه بيجيبوا لنا عيش في السجن عباره عن انه شويه اسمنت ما تعرفش جايبينه، ما هي طره قريبه من اسمنت طره. فالعيش بيبقى اوبره ثقيله كده، عجينه ملعبكه ببعضها. حاج عبد السلام جاب العجينه دي وعملها على هيئه حبوب فيتامينات ودهنها من الحيطه بتاع السجن، الحيطه سودا والعياذ بالله. الانجليز كانوا بنين السجن ده ومسودين الحيطه عشان يزهق اللي قاعد، يعني السجن نفسه زهق منظره كده، الانجليز دول ولاد حرام. فدهن الحبوب اللي بتاعه العجين من الحيطه السود وخبط على الباب الصبح. قام الشاويش قال مين اللي بيخبط؟ قال له انا. قال له عايزين يا ولد. كلمه ولد دي كانت لغه التفاهم في السجن. ولذلك كان وكيل السجن اسمه موسى عطا الله، كان نصراني. فبعت لي في يوم قال لي عايزين نملى ثماره الاعتقال. قلت له املي. قال لي اسمك ايه؟ قلت له عبد الحميد. عبد الحميد؟ قلت له عبد العزيز. عبد العزيز؟ قلت له محمد. انا مش عايز اوصف بكلمه كشك لان عارف كلمه كشك دي لو عرف ان انا عبد الحميد كيش هيحط لي ابره مسماه انا اي حاجه. فغبت اسحب في الاسامي عبد الحميد وقلت له عبد العزيز. عبد العزيز قلت له محمد، بس انا مش فاكر بقى بقيت محمد غير كلمه كشك بقى. تعرف يقول لي ايه؟ يا اخي ما تقول كشك وتخلصنا. قلت يخرب بيتك يخرب بيتك، ما انت راسع على البر وغطاء. توحد الله والله لا اله الا الله، وسمعنا عن الصلاه على الحبيب قلبك يطيب. ما هو الراجل السجان عايز يموتنا، فاحنا نعمل ايه؟ الراجل قال نفتح شاويش. قال له بس عايز قال نفتح لان معايا دواء. انا جايب لك دواء احسن من المعلبات واحسن من السلمون واحسن من المربى. قال له المعلبات دي التاني عامل له 10 حبات كبار كده في ايده ومسوتهم والصبح كانوا نشف في فوضى وكويسين. قال له انت عارف الحبوب دي يا شاويش اسمها ايه؟ اسمها ار اي سي ار. اي كلام اي كلام. زي اللي سمع الراجل يقول نزيه عليكم نشرة الاخبار على الموجة القصيرة 29.9 والمتوسطة 45.9 والطويلة 335. قال له يا عم قول هو حد بيعد وراك، ما تقول اللي تقوله. فالتاني قال له ار سي اي ار. قال له يعني يا ابني دي كويس؟ قال له يا سلام ده هتخليك زي الجمل. بس اسمع بقى يا شوي، انت اما تاخد الحبوب تبلعها في كل واحد بوش في بقك، لو باشت مفعولها يخسر لان الماده اللي فيها الحمضيات بتاعه الايدروكلوريك اللي فيها اذا تعرضت للهواء تشدد. فانا ماسك لك الكوبايه خد يا اخو 4 حبات. قال له 4 بس ولا متزوج؟ قال له 10 هم. يلا ها يلا زحل على مر فتاكي. خد العجين الملخبط وبالميه وبوش وفتح لنا الحنطه. ثاني يوم بنسال وشوش ما بلاش ليه؟ قالوا دول بيعملوا في المعده. يوم الحج عبد السلام يقول يا سلام ده احنا نسجد لله شكرا. فهذه كانت كانت السجن هكذا. كنا بنسلي نفسنا بايه؟ نفسر القران. بعد ما ناخد تمام بعد العصر ونترصد الكتاكيت يدخل يشوش يعدنا ويعدنا بالجوز يقول 2 4 6 8 10. لا في واحد ناقص يرجع يعيد ثاني. يا ابني ناقص هيروح فين الصيف؟ هو الناقص هيروح فين الصيف؟ ده سجن معمول له 30 سور، ده ملك الموت بس هو اللي يدخله، ما فيش واحد يقدر يدخل ويطلع منه غير ملك الموت بس. فادي المسألة. فكنا نقعد بعد العصر نفسر في سورة يوسف، يعني المدة اللي قعدتها في سجن طرة ما خلصناش سورة يوسف. فالتاني بيقول له الضيف ما تقول لنا صورة يوسف وبياكو عشان يشغله. قال له بتقول ايه؟ قال له صورة يوسف. قال له بس كده تاه ولاقوه. سيب ناكل بقى. تاه ولاقوه. تاني طلع انصح منه. وعايز ياكو. قال له وعايز ياكو. ما يسألس تتفنى لما تضيف يدي انها تهيفه. قدم له ملوخية خضرة ودي كرومي. كل ما يجي يم تديك الرومي يقول له يا اخي كل من الشريف ياكو. قال له بس الراجل قرب يشبع وديك بحاله. فقام على الديك كسره. قال له كل من الشريف. قال له سيبني في عدم الشرف شويه. انت قرفتني من الشريفه بتاعتك. ما توحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. فاشد انواع الكذب الكذب على الله ورسوله.